يا رب. نعم. اللهم احشرنا معهم يا رب. هذا جزاء. شوف الموبايلات. Thank you. وما عند الله خير من البريد. ايوه يا شيخ صديق، علينا على هذه كلها من الاول، لكن الذين اتقوا لا يفتح عليك. لكن وما عند الله خير من الله. نعم كريم. وما عند الله خير يا رب. وعند من الله. الأرض. الذين آمنوا. اتقوا الله لعلكم تفلحون. الله. اتقوا الله Yeah. عليك الله. الله الله الله الله. What's that? سبحانه الله أكبر. الله اكبر. نازل الملائكه والله نازل. الله اكبر. جميل. والله ما شاء الله يا مولا. ايوه النبي ثاني نزل الملائكه مولانا. كل القراءات النبي. نزل الملائكه. يرسل الملائكة سبحانه وتعالى خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين. الله الله خلق السماوات والأرض بالحق أنا الخالق. جميل يا شيخ صديق. الله الله. Oh, no. مولانا. ربنا يديك الصحه يا اخي والله. بسم الله ما شاء الله عليك. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. الله جميل. عاشر بالرب يا سيدي. الله عليك يا محمود الله. الله. لكم من هذه نعم الله سبحانك يا الله. الله قراءة وتفسير والله. لكم في بارك ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم فيها Thank you. الله عليك طبعا النبي عليك. ويغلق ما لا ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله الله العظيم. ويخلق ما لا تعلمون. الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون Oh,